كل يقول لك انا ذاكر دي في مفهومي انا يعني ذاكر او ما ذاكرش اذا كسر الامر خلاص. لو قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا فعل امر، ما تجيش تقول توبوا دي معناها اتوب او ما توبش. لو قلت الكلمة دي يبقى كسرت الاوامر ويبقى ضيعت معنى الطلب بتاعة الجهة العليا. طلب الجهة العليا يعني لازم تعمل، ليس لك خيار خلاص. لما انت بتدعو الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل امر مش كده؟ هو انت بتأمره؟ ما بتأمروش، مع ان تب زي اغفر في المادة اللغوية كلاهما فعل امر واخد بالك، لكن بتقول للأولانية على سبيل الحكم والإلزام انك لازم تعملها غصب عنك، والثانية جاي على سبيل التذلل والتوسل. ايه اللي خلاك تفرق؟ الجهة، الجهة اللي فوق عرفتك ان ده يفيد الوجوب والإلزام، الجهة اللي تحت عرفتك انه ما يملكش من امر نفسه شيء، ده هو ما هو الا توسل وتذلل واخد بالك ودعاء الى الله سبحانه وتعالى. لما تطلب من واحد جاي في نفس المنزلة والسن تقول له ايه والله لو سمحت من فضلك يعني ابقى اعمل كذا، لانه يقدر يقول لك مش هعرف واخد بالك ازاي. فيبقى احنا بقى لما نشوف فعل امر هننظر الى من هو الامر، والاصل في اوامر هذا الامر ما هو. فاذا امر الله ورسوله بامر فالاصل في اوامرهما ألا تخالف. إذا الأصل في الأوامر الوجوب خلاص. أي أمر من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لك كمكلف كعبد كمسلم رضيت الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والإسلام دينا، يبقى أي أمر يجي من فوق يبقى لازم تسمع الكلام، ليس لك خيار خلاص كده. فواحد يقول لي طب ما في اوامر مستحبات العلماء بيقولوا اذا فعلتها تؤجر واذا لم تفعلها لا تعاقب، وبرضو ربنا هو اللي قال الكلام والرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال الكلام ده، طب كيف يستقيم هذا مع الكلام الاولاني؟ نقول لك بص، احنا قلنا الاصل ان الكلام اذا جاء من فوق يبقى مالكش في خير لازم تعمله غصب عنك، الا ان يقول لك ايضا الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن تتركه، يبقى هو ايضا هو الذي خفف عنك واذن لك مش مزاجك. النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور، يبقى كنت نهيتكم يبقى قبل ده كان ايه؟ كان مأذور خلاص كده، كان مأذونا لهم في ان يزوروا القبور، فأم قال لهم كنت نهيتكم اي بعد اباحة سابقة عن زيارة القبور، يبقى كان في اباحة وبعدين كان في ايه؟ نهي، فزوروها يبقى في اباحة تانية ولا لا؟ في اباحة اخرى بعد ما كان المسلم منهي ان يزور القبور قال له لا زره، يبقى الذي اذن له مرة اخرى في ان يزور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحدث عن الله تبارك وتعالى خلاص كده. دي اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. قرينة صارفة يعني نص اخر خفف من الامر الاول، فبدل ما كان يفيد الوجوب افاد الايه؟ الاستحباب. يبقى الذي خفف لي ايضا هو الله ورسوله خلاص كده. فبعد الكلام ده هو نرجع نشوف اللحية، هل ثبت فيها كلام لله تعالى؟ في بعض الناس يقول لك يا اخي اللحية ما جاتش في القرآن، اللحية ما جاتش في القرآن. طيب احنا بنقول نفس كلام جابر بن عبد الله الانصاري، هو بيعلم الصحابة بيعلم التابعين، قال له أتجد في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين؟ تلاقي الكلام ده في القرآن؟ ولما انت كل حاجة تقول القرآن، طب ما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهمة معروفة، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كلمة تبين يبقى في حاجة غامضة، يعني مش باينة وهو هيبينه. خلاص، فالقرآن لو كان كله ظاهر يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان القرآن كله باين وظاهر؟ لا، في مواضع في القرآن مجملة. اقيموا الصلاة، طب نقيم الصلاة ازاي؟ اصلي الظهر اربعة والعصر اربعة، طب هنركع ازاي ونسجد ازاي؟ واخد بالك، احط ايدي ازاي؟ يعني لو ان رجلا وضع يديه على قفاه بدل ما يحط على صدره ينفع؟ طيب لما يسيب ايديه كده على اعتبار انه ملكي تفرق انه يحطها على قفاه؟ اه ما تفرقش. تفرق انه يحطها في وسطه كده ويقف متأنزح؟ ها، طب ما كله اهو، كل ده مخالف للسنه. السنه ما جاتش غير بوضع واحد فقط، هو أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. خلاص، يبقى ما فيش غير وضع فقط حسنا مالك والكلام ده ما حصلش. الإمام مالك ما حصلش أنه عمل كده إلا لما جلب والضرب ودرعت دي تفكت ومعرفش يرفعها عشان يقبض فسر إيديه. وإلا فقد روى في الموطأ اللي هو مذهب مالك عمدة على هذا الكتاب، روى في الموطأ حديث القبض. خلاص ازاي؟ خلاص، فدلوقتي لما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تبقى دي كلها زي بعضها. خلاص، فانت بقى لما تسمع قول تسمع قول الله عز وجل اقيموا الصلاة، تقيمها ازاي بقى؟ لازم ترجع الى المبين. وهكذا في سائر السنة، في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. فالجة اللي بتعمل بين اسنانها فرق كده عشان يبقى شكلها حلو، والموصول الواصلة والموصولة بتلبس الباروكة، واخد بالك؟ وإيه كمان؟ والواشمة اللي تدق عصافير، ها؟ تدق عصافير تدق حمامة، واخد بالك؟ كانوا زمان يكتبوا البطاقة كده على ايديهم بالكحل والكلام ده، كل ده وش مخيرة، كله حرام. فعبد الله بن مسعود لما قال الحديث ده، فامرأة من بني اسد سمعت لعن الله قالت ايه؟ قالت يا ابن مسعود انظر ما تقول. قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. المرأة قرأت القرآن كثير بس ما مرتش على ايه؟ على آية لعن الله الواصلة والموصولة، ايه مش فاكراها، ها؟ فراحت تتأكد، مش زي الجماعة بتوعنا بتوع اليومين دول في برنامج على الناصية، قامت قابلت واحد كبير كده وله منصب، فبعد ما خدت منه الحوار وقبل ما تقول له طب ما تحب تسمع ايه؟ قالت له قول لنا كده مبدأك في الحياة أو حكمة تدين الله بها يعني أو بتعملها في حياتك. قال قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قامت أيلال صدق الله العظيم، ها؟ ما حفظ بقى، عارف عندنا حفيظة لا محتاجين يراجعوا ولا الكلام ده ولا تقول ده آية ولا مش آية ولا ساعته تروح تراجع، لا على طول صدق الله العظيم. المرأة من بني أسد ما عملتش كده بقى، لا، أول ما قال لها وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، قالت بقى الكلام ده مش فاكراه. قامت رايحة البيت جايبة المصحف وقعدت بقى تقرأ من أول الفاتحة للناس عشان تقف على الآية ديت، ما لقتهاش. قامت راجعة لابن مسعود، قالت يا ابن مسعود أتقول أنه في كتاب الله؟ قال نعم. قالت لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد وما وجدت فيه ما تقول. قال لها شوف بقى الفرق ما بين الفقيه، ها، وما بين غير الفقيه. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه.

خلاص. إذا أنت يا أخي إذا كنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبت مصرا على معصيته، فهذا ليس من شعار الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما أراد الرجل أن يقوم من المجلس ناوله بعض الجلوس هذا الخاتم قال خذ خاتمك فانتفع به، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، طالما رمى على الأرض أنا مخدوش، مع أنه لو خده وانتفع به وخزنه وعانه للزمن والكلام اللي احنا بنقوله حلال، فيش مانع انك انت تجيب الذهب وانك انت تكنزه وتؤدي عليه الزكاة لا مانع، لكن ممنوع في البيت. ومع ذلك عظم هذا الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحملوا يا جماعة اي واحد ابتلي بحلق اللحية بنقول لا عذر لك في هذا الحلق، لا عذر لك إلا إذا وقعت في ضرورة لها رسم الضرورة الشرعية ومش الضرورة اللي انت اللي تحددها، لازم تذهب إلى حد من العلماء وتقول أنا واقع في الضرورة الفلانية أو الظروف الفلانية، هل هذه ضرورة شرعية يسقط الواجب بها أم لا؟ إذا أفتك وألت يسقط الواجب بذلك اتوكل على الله خلاص، لكن ما تجيش انت تجيب اي اشياء وهمية في دماغك وعلى حس الكلام اللي انت بتسمعه وتبتدي انت تفتي نفسك في المسألة دي وتقول يا اخي اصل الرسول قال استفت قلبك وان ابتك المفتور، وانا قلبي وجعني من الحتة دي ما اقدرش اعملها. نقول لك اولا الحديث ضعيف، ثانيا لو صح فإن أهل العلم يحملون هذا الحديث على ما يكون من مسائل الورع والاشتباه وليس من مسائل الحلال والحرام خلاص. يعني مثلا أنت قدامك حاجة واحد قال لك إيه تعالى في بنك عايزين يبلطوه وتعلم بتبلط ماشي، فعايز تبلط، طب أبلط ولا ما بلطش؟ طيب البلاط حلال مش التبليط ها، لا البلاط انك تبلط يعني حلال شغلانه حلال، بس ده بنك والبنك اصلا قائم على العملية الربوية والكلام ده، طب هل انا كده متعاون على اثم العدوان ولا ايه الحكاية بالضبط؟ قلبي واجعني اعمل ايه؟ عايز مفتي، طب مش لاقي مفتي اعمل ايه؟ يبقى سر خلاص كده استفت قلبك وإن ابتك المفتي. المسألة دي داخلة في مسائل ورع مش في مسائل بقى الأحكام الشرعية والحلال والحرام والكلام ده اللي هي مقصور فيها ومعروف ده حلال وده حرام، لا ده الكلام ده ايه على فرض أنه قد صح الحديث. فاحنا بنقول لإخواننا الواجب لا يسقط إلا بالضرورة، والضرورة لا يوصفها لك إلا العالم، تروح تقول ظروفك يقول لك دي ضرورة شرعية أو لا. فنرجو أن احنا نعظم حرمات الله ونعظم شعائر الله تبارك وتعالى ولا نبيت مصرين على معصية الله ورسوله. فسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.